in the Federation of Fathers, on Spain, on India, on Scotland. أن له أن يمسح عليهما. وقلنا انه ثبت فيه 40 حديثا. طبعا بطبيعه الحال ليس كله صحيح، انما فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. وهذه الاحاديث جمعها الامام الزيلمي رحمه الله في كتابه الرائع المشهور نص الرائع، جمع هذه الاحاديث ثم لخصها من بعده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الدرايه، وزاد عليها 6 أحاديث أخرى فبلغت 46 حديثا في المسجد على الكوفيين. وجمع بعض أهل العلم أحاديث هذه المسألة أيضا فأضاف إليها حديثين آخرين فبلغت أحاديث المسجد على الكوفيين 48 حديثا. الشاهد من الكلام وأننا لماذا نقول، لماذا نصدر الكلام في المسح على الكفين بهذا الكلام؟ لأنه لبثت نابلة في العصور الأولى أو بعد القرون المفضلة أنكروا المسح على الكفين أصلا، وقالوا بأن المسح على الكفين ليس من الدين، ليس من الدين، ولو كان من الدين لذكره الله عز وجل في القرآن، وأنكروه وجعلوا من يقول به مبتدعا، عدوه مبتدعا. ولذلك أنت تستغرب لما تفتح مثلا كتابا من كتب العقيدة المشهورة، من كتب العقيدة المشهورة كالعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب الفرار، وهو يقول وهو يتكلم في العقيدة يقول ونرى المسح على الكفين، ونرى المسح على الكفين. نعم أين فلما أورد هذا في باب العقيدة؟ لأنه معروف عند المسلمين أنه إذا تعرضت أو تعرض شيء من سوابق الإسلام للتلاعب من أهل البدع والأهواء صار الدفاع عن هذا الأصل أصلا من أصول عقيدة أهل السنة. لما يتعرض مثل هذا للتلاعب يصير الدفاع عنه من العقيده، من صميم العقيده. لذلك اضعوه في كتاب كتب العقائد وقالوا ونرى المسح، يعني ان المسح ثابت لا سبيل الى انكاره. ولذلك قلت ان اهل السنه لم يختلفوا فيما بينهم على ثبوت المسح على الكفين، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقوى الأحاديث في المسح على الكفين أي في ثبوته وأنه ثابت لا سبيل إلى إنكار حديث همام النخعي أن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالا ثم مسح على كفيه، بالا ثم مسح على كفيه. فيقول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله كان يعجبهم هذا الحديث جدا، لو حديث همام النخعي هذا. قال لما يعني كيف يعجبهم؟ قالوا لأن جرير رضي الله عنه أسلم بعدما نزلت سورة المائدة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح على خفيه، إذن فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن، لأن سورة المائدة هي السورة التي فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان المسح على الكفين منسوخا لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم؟ جرير رأى النبي يمسح، وجرير أسلم بعد نزول المائدة، يعني رأى رسول الله يمسح بعد نزول الآية التي في المائدة التي فيها الأمر بغسل القدمين، التي فيها الأمر بغسل القدمين. فلما أمر الله عز وجل بغسل القدمين كما في سورة المائدة ثم مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على ثبوت المسح وأن السنة مبينة للقرآن. بل قد ثبت ذلك من كلام جرير نفسه، قال: أنا أسلمت بعدما نزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. أنا أسلمت بعدما نزلت المائدة، يعني بعدما نزلت آية الوضوء التي في المائدة وأرجلكم إلى الكعبين، وأنا رأيت رسول الله يمسح بعدما أسلمت، أي تصير السنة حينئذ مبينة للقرآن، وأن المسح ثابت ولا سبيل إلى إنكاره. وقلنا إن أهل السنة لا يختلفون في ثبوت المسح على الكفين، لذلك قال المصنف رحمه الله: يجوز المسح على الكفين، يجوز. هذا يفهم منه الإباحة، يعني سواء مسحت فلا حرج أو لم تمسح فلا حرج، يعني استواء الطرفين إن فعل الإنسان فلا إشكال، وإن خرج أيضا فلا إشكال. وهنا على هذه الكلمة يتفرع عندنا مسألة، وهي: هل المسح على الكفين رخصة أم سنة؟ هل المسح على الكفين رخصة أم سنة؟ الجواب أن المسح على الكفين سنة وليس رخصة. الرخصة هي التي يفعلها الإنسان إذا اضطر لها، إذا احتاج لها فعلها بعد. أما السنة هي التي يفعلها العبد احتاج لفعلها أو لم يحتج، لأنها شرع احتاج لفعلها أو لم يحتج يفعلها ويوجر فيها. الصحيح من كلام أهل العلم أن المسح سنة وليس رخصة للأحاديث الكثيرة الثابتة ولثبوته أيضا كما قال أبو جعفر الطحاوي في العقيلة: ونرى المسح على الكفين سفرا وحضرا. طيب هو مسافر قد يكون رخصة للمشقة الخارجية ونحو ذلك، لكن لما يمسح حضرا؟ ما في مشقة. فلذلك كان المسح سنة ولم يكن من باب الرخصة. قال: يجوز المسح على الكفين وما أشبههما من الجوارب الصفيفة. المسح على الكفين لا خلاف فيهما أصلا كما قلنا، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الخلاف فيما عدا الكفين كالمسح على الجورب مثلا، وهذه المسألة الثانية: هل يجوز المسح على غير الكفين؟ هل يجوز المسح على غير الكفين أم لا يجوز؟ الجواب: خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لا يجوز المسح على غير الخف فقط، لا يجوز المسح على غير الخف، لأنه هو الذي ورد به النص. وهؤلاء أصحاب هذا القول عدوا المسح على الخفين رخصة، قالوا: وما يترخص فيه لا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره، مسح أخر رخصة. فلما نتوسع فنمسح على غيره؟ فقالوا بأن المسح على غير الخف لا يجوز. القول الثاني في هذه المسألة أن المسح على غير الخفين يجوز، كالمسح على الجورب أو كالمسح على لفافة لفها الإنسان على رجله لغرض التدفئة مثلا، ما دام أن هذا الذي على القدم ساترا لغالب محل الفرد يعني لأغلب الجزء المغسول في الرجل فيجوز المسح عليه خفا كان أو غيره. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المرائي أظن شك مني أنا، قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا برد، فأصابنا برد فشكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقينا من البرد، فأمرنا أن نمسح على العصائب، والعصائب هي التي تعصب على الرأس، والتساخين، والتساخين هي كل ما يلبس في الرجل بغرض التدفئة، هي كل ما يلبس على الرجل بغرض التدفئة، سواء كان خفا أو كان جوربا أو كان لفافة قماش لفها الإنسان على رجله. فالصحيح أنه يجوز للإنسان أن يمسح على الخف وعلى غير الخف لهذا الحديث، فأمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، والتساخين هي ما يلبس في الرجل بغرض التدفئة. ثم قال وما أشبهها من الجوارب الصحيحة. والمصنف هنا يشير إلى مسألة وهي ما أشار إليه بعض أهل العلم في شروط صحة المسح على الخفين. اشترطوا الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين، قالوا سترهما لغالب محل الفرد، يعني أن يكون الجورب أو الخف الذي يلبس ساترا لغالب محل الفرد، أي لأغلب الجزء الذي يغسل من القدم، أن يكون ساترا لأغلبه. وفرعوا على هذا مسألة الحكم على المسح على الجورب الخفيف الذي يصف البشر. وكلام أهل العلم في هذه المسألة أن كل ما وصف البشر يعني وصف لون البشر بمنافعين أنه لا يصح المسح عليه، هذا على القول الصحيح من كلام أهل العلم في هذا المسألة. فلو أن إنسانا يلبس جوربا أو أن امرأة تلبس جوربا خفيفا يرى من تحته لون الجلد بوضوح، هذا لا يصح أن يمسح عليه، وإذا مسح عليه الإنسان فمسحه باطل وبالتالي تظاهرته باطلة. إنما يشترط فيما يلبس في القدم سواء كان خفا أو جوربا أو غير ذلك أن يكون صديقا يعني لا يصف لون البشر. فقال يجوز، قلنا إن المسح سنة، المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيفة. نعم، التي تثبت في القدمين. نعم يقول المصنف التي تثبت في القدمين. والمصنف يشير إلى مسألة في هذه الجزئية وهي مسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز المسح على الكف أو على الجورب إذا لم يكن ثابتا بنفسه؟ بمعنى عندك جورب مثلا جديد لبسته مثلا شهر أو شهرين ثلاثة، ثم مع الاستعمال ضعفت المنطقات الماسكة له فبقى إيه واسع ينزل يعني ولا يثبت إلا إذا حطيته تأسف من عندك يعني معروفة مكرمة. تمام، هل يجوز المسح على هذا الجورب هذه الصورة؟ الحنابلة على عالم الجواز يقولون بأن المسح على الجورب إذا لم يكن ثابتا بنفسه لا يصح، ولهذا قال المصنف التي تثبت في القدمين، التي تثبت في القدمين يعني التي تثبت بنفسها، لأن الحنابلة يرون أن ما لا يثبت نفسه لا يصح المسح عليه. هذا هو القول الاول في هذه المساله. والقول الثاني انه يصح المسح عليه بشرط، يصح المسح عليه بشرط ان يكون سافرا لغالب محل الفرض، ان يكون سافرا لغالب محل الفرض. فلو ان الجو مع المشي ينزل، او مثلا كان للخوف مثلا المصنوع من جلد سستة مثلا فتلفت، فصار يخرج من الرجل اثناء الحركة، لكنه لا يخرج خروجا كاملا، يعني يبقى اغلاقه في القدم. فالجواب على المسح عليه يصح في ذلك، وهو قول الجمهور. اذا مسألة المسح فيما لا يخرج الا بماسك فيها قولان لاهل العلم، قول الحنابلة بعدم الجواز، وقول الجمهور بالجواز بشرط ان يظل سافرا لاغلب محل الايه؟ لاغلب محل الفرض. نعم. قال والجرابيق التي تجاوز الكعبين بالقرارة الصغرى. نعم نعم. الجرابيق انواع، انواع من الخفاف، يقال ان نعلها من اسفل الجلد وهي من فوق صوف، يعني انواع من انواع الخفاف او مما يلبس في القدم، وهي المطعمة الصوف اما من اعلى واما من جوانبها، يعني يوصف عليها ايضا. ونعم قلنا هذا يجوز، لانه يجوز المسح على كل ما يلبس في القدم كما بينا. التي تجاوز الكعبين، والكعبين كما قلنا العظمان الناتئان في جانبي القدم، لانه هذا محل الفرض، اي الجزء الذي امر الله بغسله في الطهاره. فاذا سرت هذا الجزء او اغلبه، اذا سرت هذا الجزء او اغلبه صح المسح عليه. ولذلك قال التي تجاوز الكعبين، التي تجاوز الكعبين، يعني لابد ان تسر قبل محل الفرض. واحد يقول لك طيب هو لو كان الخوف او الجرم هذا ليس ساترا لاغلى محل، هو ساتر لاغلى محل الفرض لكن ليس ساترا لكل فرض، يجوز المسح؟ يجوز كما قلنا. ما الدليل؟ الدليل حال الصحابه رضي الله عنهم انهم ما كانت جوارحهم وخفافهم الا مخرقه رضي الله عنهم، وبناء على هذا كان هذا بفضل من النبي عليه الصلاه والسلام، كان يرى هذا ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليه ذلك. قال في الطهاره الصغرى، يعني يمسح على الخف في الطهاره الصغرى فقط، اما الطهاره الكبرى فلا يمسح، لحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان نمسح على خفافنا ثلاثه ايام بلياليهن الا من جنابه، الا من جنابه. فاذا انتقض وضوء الانسان واراد ان يتوضا يمسح، لكن لو انتقض الطهارة الكبرى إما بجنابة وإما بحيض وإما بنفاس وأراد الإنسان أن يغتسل فلا يصح له أن يمسح على الكف، لأنه لا بد من تعميم البدن في الطهارة الكبرى بالماء، فلا يصح المسح على الكف بل ينزع ويغسل البدن كله ثم يتطهر طهارة مائية ويلبس الكف بعد ذلك. نعم. اذا المسح على الكف يكون في الطهاره المائيه، الطهاره الصغرى فقط، اما الطهاره الكبرى فلا يمسح عليه للحديث الا من جنابه، الا من جنابه. نعم. يوم وليله للمقيم وثلاثه للمسافر فمن حدث الى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثه ايام وليالهن والمقيم يوم وليله. نعم. بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى حكم المسألة الفين وما أشبهها، انتقل إلى مسألة أخرى وهي مدة المسح على الكفين. يعني إذا أراد الإنسان أن يمسح كم يمسح؟ فقال المصنف يوما وليلة للمقيم، يوما وليلة للمقيم. وثلاثة أيام وثلاثة للمسافر من الحدث إلى مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم ينصح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. في هذه الجملة عدة مسائل. المسألة الأولى مسح المقيم، المقيم يمسح يوما وليلة، هذا لا إشكال فيه لوضوح في النص. المسألة الثانية مسح المسافر ثلاثة أيام، أيضا هذا في النص. المسألة الثالثة وهي من أين يبدأ المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ يعني أنت مقيم الآن، ركزوا في المسألة، اكتبوا هذه المسألة، أنا بحاجة هذا الكلام. الإخوة يشكل مع أخوانك وقال مقلد هذا أو يكون يسجل سجل أو كذا واضح. فمسألة الثالثة من أين يبدأ المسح؟ يعني كيف نحسب مدة المسح؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اللي هي ابتداء مدة المسح، ابتداء مدة المسح. القول الأول أن مدة المسح تبدأ من اللبس، يعني أنت الآن توضأت بالماء طهارة مائية كاملة، ثم لبست أكثر من ساعة ما لبست تحسب المدة، تحسب في الأربع والعشرون ساعة حتى وإن لم أحدث فيها، يعني هذا أنني قمت لصلاة الفجر وتوضأت ولبست الكفة أو الجورب ثم ظللت محافظا على هذه الطهارة إلى الفجر من اليوم الثاني، تنتهي المدة في حقي وأنا لم أحدث أصلا. نعم هذا هو القول الأول، أن مدة المسح تبدأ من عند لبس الخف، تحسب المسح، انتقل الحدث انتقل الطهارة أو لم تنتقل. القول الثاني أن مدة المسح تبدأ من الحدث، من الحدث يعني من ساعة أن يحدث الإنسان تحسب المدة، حتى وإن لم يحدث إلى المسح، حتى وإن لم يحدث إلى المسح. خذ هذه الصورة، رجل قام لصلاة الفجر فتوضأ ثم لبس كفا أو جوربا ثم حافظ على وضوئه وصلى به الفروض الخمس كلها ثم نام، صلى العشاء ونام، النوم ناقض الوضوء أليس كذلك؟ ولا عندكم غير ناقض؟ لا ناقض الوضوء تمام. فبمجرد أن نام انتقض الوضوء، فبمجرد أن أخذه النوم تبدأ مدة الإيه؟ المسح. ظل دائما الفاجر العشر ساعات هذه ونحو الثمان ساعات هذه تحسب من المدة، تحسب من المدة حتى وإن لم يحتج أن يمسح، حتى وإن لم يحتج. القول الثالث أن مدة المسح تبدأ من أول مسح، من أول مسح، لأنه قبل المسح كان طهارة، وقبل المسح إذا كان هو الأفضل كالمسح من أصل، فلما يلزمه بحب النجاسة فيه؟ يعني هو لم يمسح بعد، فلما تجري عليه أحكام أمر هو لم يفعله أصلا؟ فمدة المسح تبدأ من أول مسح، بمعنى أنه لو قام للفجر فتوضأ ولبس الكفة أو الجورب ثم حافظ على الوضوء حتى صلى به خمس صلوات ثم نام ثم مقام الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح. من هنا تبدأ مدة المسح. انت فاهم وين؟ تمام. ممكن الانسان ان يسأل سؤال ويقول بهذه الصورة يكون المقيم قد مسح 48 ساعة يعني يومين بليلتين، مش كده؟ صار يومين الآن، يعني هو الآن توضأ في الفجر الأول ثم لبس الخف أو الجوب وحافظ على وضوئه فصلى خمس صلوات، وقام للفجر في اليوم الثاني فتوضأ ومسح ثم حافظ على وضوئه فصلى به خمس صلوات، يكون ظل لابسا للجوب يومين بليلتين، بل يمكن أن يمسح ثلاثة أيام وهو مقيم. فاكرين الكلام؟ يمسح أو يحافظ على اللبس. أي يعني هو إزاي يديله صورة كده؟ واحد وهو مقيم يمسح ثلاثة أيام. ذكرنا الصورة قبل ذلك. يلبس الخف ويتوضا ويغيب بخمس لحد صلاه العشاء وبعدين ينام ويصحى بعد الفجر يقسى على الايه؟ على الجو ويصلي بيه اليوم ويصحى قبل الفجر يوم يتوضا ويحافظ على الوضوء اليوم بالكامل. احسن انت فاهم اللي فاهم يا كرم؟ انها في اليوم الثالث ده هيكون قبل الفجر شوية ابين المسألة. هو اليوم الاول سيطوف الفجر فيتوضا ثم يلبس الخف او الجبر وسيحافظ على الوضوء حتى يصلي خمس فروض ثم ينام. فانتقى الوضوء قام الفجر في اليوم الثاني فتوضا ومسح. من هنا تبدا المده، المسح. فحافظ على هذا الوضوء فصلى به فروض الخمس. والفجر عندنا يؤذن على الساعه كم؟ خمسه. يعني هو قام في اليوم الثاني الساعه خمسه ومسح، يبقى المسح ينتهي امتى؟ ثاني يوم الساعة 5. قام هو الساعة 5 10 المدة انتهت ولا لم تنتهي؟ يعني يوسف أن يمسح فتوضأ ومسح وحافظ على هذا الوضوء وصلى به فروض الخمس. وصل فيه؟ الكلام ده هيدلنا على مسألة ثانية. أوكي، هذه المسألة هل يلزم من بطلان المسح بطلان الطهارة؟ يعني هو لما قام في اليوم الثاني أو الثالث قبل الفجر بعشر دقائق فتوضأ ومسح. فانقضت المدة بعد المسح بعشر دقائق. انقضت مدة المسح. أو مسح أو خلع الممسوح عليه. في هاتين الحالتين يبطل المسح. لكن هل إذا بطل المسح بطل الطهارة؟ الجواب خلاف بين أهل العلم. القول الصحيح خلاف بين المصنف، لأن المصنف سيتكلم عن المسألة بعد قليل، أنه لا علاقة بين بطلان المسح وبطلان الطهارة. فقد يبطل المسح وهو يصح مع بقاء الطهارة. كهذا الرجل الذي قام في اليوم الثالث قبل الفجر بعشر دقائق وباقي له عشر دقائق على انتهاء مدة المسح فتوضأ ومسح ثم انتهى المدة، فلا يجوز له أن يمسح مع أنه سيصلي الصلاة الخمس طول هذا اليوم بهذا الوضوء. فلا علاقة بين بطلان المسح وبين بطلان الطهارة. فقد يتوضأ الإنسان ويلبس خفا أو جوبا ثم يحدث ثم يتوضا ثم يمسح ثم بعدما يمسح يبدو له ان يخلع الكفر، يبدو له ان يخلع الجوب، فخلع الجوب تبقى طهاره قائمه، اما المسح فلا يجوز ان يمسح عليه مره اخرى. واضح؟ المسألة الثانية أنه لا علاقة بين المس بين أوطان المس وأوطان الطهارة. خذ هذه المسألة أيضا. لو توضأ ثم لبس خفاً أو لبس جوراباً ثم خلع فهل يجوز أن يمسح عليه أم لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز. أتعرف ما يجوز؟ حضرتك شوية في الكلام قلنا توضا ولبس الكف او الجورب وخلع واراد ان يلبسه مره اخرى ويمسح ولا يمسح؟ اذا كان على طهاره يمسح، اذا كان على طهاره ولبسه يمسح، اما اذا كان على غير طهاره فلا يمسح. يعني هو الان توضا ثم لبس الكف وخلع على طهاره، اذا خلع على طهاره يجوز عليه المسح، اذا لم يطهر طهاره عليه المسح. لانه لسه ما مسحوش اصلا، هو متوضع اساسا لسه ما مسحش. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان يطهر طهارتين، فالحكمه انه يدخل القدمين الطاهرتين هو على طهاره. ما قلتش نص، انا قلت فرحه، انا بتكلم بقى مره قلت الان هو توضا، توضا وضوء كامل بالماء ولبس الجورب وخلع واراد ان يلبسه ليمسح، يمسح ولا لا يمسح؟ يمسح. هو طاهر. انا ذكرت انتخاب الوضوء العام، انا ما ذكرت انتخاب الوضوء. يمسح عليه الا بعد الطهارة الكمية. نعم. يمسح ويبدا من جديد العام. لا يمسح. المطفق لا يصح طالما خلع الكف لا يصح. يمسح. يمسح. لا يمسح. يمسح بس يجدد النية. يمسح بس يجدد النية. طب دي مسألة ثانية اكتبوها بعد اللي هي مسألة النية هذه. طيب الجواب أن المسألة لها صورتان يا طلاب العلم. المسألة لها صورة. إن توضأ ولبس الخفة أو لبس الجورب وهو باق على طهارة. يعني لما تنطبق هذه الطهارة فله أن يخلع ويلبس ما شاء. تمام؟ لابس مثلا جورب لون أسود، بعدين قال عايز واحد يكون خلع، يكون لابس الأحمر والأخضر والأصفر، يفعل ما شاء. ما دام أنه الإسلام ينتقد أصلا، المدة لم تبدأ عنده. تمام؟ أما إذا انتقضت طهارته وتوضأ ومسح ثم خلع الممسوح عليه فلا يصح ان يمسح عليه. فهم صوتين؟ يبقى الصوره في الحاله الاولى ان يمسح قبل ان يمسح او ان يخلع قبل ان تبدا مده المسح. فلا حرج يخلع ويلبس ما شاء. اما اذا بدات مده المسح انه اذا خلع يبطل المسح ولا يسمح. المساله الرابعه هل يشترط للمسح على الخفين نية؟ هي مساله الاولى. أقول هو الآن لو توضأ ولبس الخف ثم خلع يجوز أن يمسح ولا لا يجوز؟ للمسألة صورتان. الصورة الأولى أن يخلع ويلبس ويخلع ويلبس ويكرر ذلك ما دام على الطهارة التي انتقضت. يعني إذا مدة المسح لم تنتهي بعد. فإذا انتقضت الطهارة وتوضأ ومسح ثم خلع بعد المسح لا يصح أن يمسح عليه إذا لم يصح مرة أخرى. واضح؟ لو مسح لو خلع قبل بدء المدة فلا حرج، ولو خلع في أثناء المدة بطل المسح. مسألة رابعة هل مشترط للمسح الخفين نية؟ الجواب لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين. وذكر أن من أدخلها ظاهرة ولم يذكر نية ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نية، ولا يكن أحد أصلا من أهل العلم بلزوم اشتراط النية في المسح على الخفين. فلو أن الإنسان وهو في العمل وأراد أن يتوضأ لصلاة الظهر مثلا ثم بدا له أن يمسح فمسح، يجوز بشرط أن يكون قد لبس هذا الجوهر على طهارة كاملة بالماء. قال يوما وليلة للمقيم كما قلنا وثلاثة للمسافر. طيب هناك مسألة خامسة وهي إذا مسح مسح مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مقيم أم ينتقل إلى مسح المسافر؟ يعني هو الآن توضأ ولبس الخفة ثم بعد ساعات معينة انتقل طهارته فتوضأ ومسح، له يوم وليلة من ساعة المسح هذه، وفي خلال هذه المدة عرض له سفر فأنشأ سفرا وقد ابتدأ مسح مقيم في بلده فسافر، فهل يتم مسح مقيم ثم يستأنف مسح مسافر أم أنه يوصل عليه مسح المسافر مرة واحدة؟ الجواب خلاف لأهل العلم والصديق أنه يوصل مسح المسافر، أنه يوصل مسح المسافر لأن العبرة بالحال، الكريم. المسألة الثالثة اعكس هذه الصورة، مسح مسافر ثم أقام، فهل له أن يمسح أن يتم مسح مسافر لأنه ابتدأ مسح المسافر أم يمسح مسح المقيم؟ العبرة على الحال في القاعدة عملت يمسح مسح المقيم. طيب عشان هذا المقيم المسألة هذه الصورة الثانية مسح مسح مسافر ثم أقام لها صورة، الصورة الأولى قال العلماء إن كان في حال مسح أتم مسح مقيم فلا يمسح، يعني هو مسح مسح مسافر ومسح بهذا المسح يوما ثم أقام ينتهي المسح ولا يكمل، فهمتوا؟ يعني مسح يوما اللي هو مسح مقيم. الصورة الثانية أن يكون لابسه ومسح مسح مسافر وأقام من سفره ولم يتم مسح مقيم، يعني مسح نصف يوم، يعني مسح وباقي له في اليوم الأول نصف أو أكثر من نصف فأقام، واضح؟ تخيلوا الصورتين، الصورة الأولى أن يكون مسح مسح مسافر في حال السفر فهذا بمجرد إقامته لا يتم، إنما يرجع ويتوضأ ويبدأ من جديد. الصورة الثانية ألا يكون أتم مسح مسافر فله أن يتم، ألا يكون أتم مسح مقيم فله أن يتم مسح المقيم في حال خارج، ولا الصورة له أن يتم مسح المقيم في حال إقامة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالي منا والمقيم يوم العينة، ومتى مسح في المقام في مدة أو خلع قبلها بطل طهارة. نعم. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطل طهارة. عندنا مبطلات المسح على الخفين ثلاثة، مبطلات المسح على الخفين ثلاثة. الأول انقضاء المدة، الثاني خلع الممسوح عليه، ثالثي الحدث الأكبر، الحدث الأكبر. هذه مبطلات المسح، انقضاء المدة وخلع المنسوح عليه والحدث الأكبر. فإذا تلبس الإنسان وغسل من هذه الثلاثة بطل المسح، لكن هل بطل الطهارة؟ قلنا قبل قليل أن الطهارة لا علاقة لها في المسح خلافا للمصنف. فالمصنف قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها، وذكر هذين النقضين المسح أو للمضاد المسح بطل طهارته. اكتب عند هذا نخالف المصنف لذلك ولا نوافق إذ لا علاقة بين مضاد المسح وبين مضاد الطهارة. لا علاقة بين مضاد المسح وبين الضال الطهارة. نعم. ومن نحب ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. على التفصيل الذي ذكرناه وسوف نمر عليكم المسألة الآن بعد الانتهاء من شرح الباب بأذن الله إن شاء الله. نعم. قال ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات مؤبة سافرة لربيع الرأس. نعم نعم. يقول ويجوز المسح على الإمام إذا كانت ذات ذهابة. الذهابة هو ما يتدلى من الإمامة على الظهر. يبقى المصنف رحمه الله اشترط في جواز المسح على الإمامة أن تكون ذات ذهابة ذهابة. طيب إذا لم تكن ذات ذهابة ظاهر كلام المصنف أنه لا يمسح عليها أنه لا يمسح عليها. والصحيح أنه لا يشترط ذلك. الصحيح أنه لا يشترط ذلك بل يجوز المسح على العمامة كلها لها ذهاب أو ليس لها ذهاب. ويجوز المسح على غير العمامة مما يوضع على الرأس لغاية التدفئة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم لما شكوا له البردة فقال فأمرنا أن نمسح على العصائر والتساخين. العصائر كل ما يعصر على الرأس لغاية التدفئة. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار. توضأ ومسح على الخمار والخمار هو يغطي به الرأس ولم يشترط ذهابة أو غيره. فيجوز المسح على العمامة وإن كانت ساترة لكل الشعر وإن كانت ساترة لكل الشعر. نعم. قال إلا ما ترك عادة كشف. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. نعم هذا هو الشرط الأول من شروط صحة المسح على الخفين. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة يعني طهارة كاملة بالمال. وهذا هو الشرط الأول الذي عده العلماء شروط المسح على الخفين. قالوا لبسهما بعد كمال الطهارة المائية يعني أن تلبس الخف بعد كمال الطهارة المائية. وبناء على ذلك هل يصح أن يتيمم الإنسان ويلبس خفا ثم إذا أحدث له أن يمسح عليه؟ الجواب لا يصح ذلك. ولا بد في المسح ان تكون الطهاره التي قبله بالماء ان تكون الطهاره بالماء كما في حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال تهويت لانزع خفين فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. قال العلماء يعني بعد طهاره كامله بالماء يعني بعد طهاره كامله بالماء لان هذا هو المتبادل وهذا المفهوم من اللفظ عند اطلاقه ادخلتهما طاهرتين هو هذا المتبادل من اللفظ عند اطلاقه. فيشترط لصحه المسح على الخفين ان يلبسهما بعد كمال الطهاره المائيه يعني بعد طهاره كامله بالماء. طبعا الشرط الثاني هو الذي يذكره المصنف في هذه الشروط طهاره عينهما يعني طهاره عين الخف او الجور من الجلوس. فلو لبس خفا من جلد بيتك غير ملبوس فهذا لبس ولا يصح المسح عليه. او لبس جلد خفا مصنوعا من جلد كلب او خنزير فلا يصح المسح عليه لانه نجس. تمام طهاره عينهما الشرط الثالث من شروط المسألة الثاني سبوهما لغالب محل الفرض. سبوهما لغالب محل الفرض. هذا شروط المسألة على الخفين. نعم ويجوز المسح على الجبيرة فيه إذا لم يتعدى بجدها موضع الحاجة إلى أن يحل. نعم قال ويجوز المسح على الجبيرة فيه إذا لم يتعدى بجدها موضع الحاجة إلى أن يحل. يعني يظل يمسح إلى أن يحلها يعني إلى أن معلها. الجبيرة هي ما يلف على الجرح أو على الكسر أو إذا كان الإنسان في جرح فعصر على الجرح هذا أو كان مكسورا فجرحه بما يسمى الآن الجبس أو ذلك هذا كله اسمه جبيرة. اسمه جبيرة. والعلماء اختلفوا في حكم المسح على الجبيرة فقال من العلماء من قال ما دام أن الحديث لأن في المسألة الجبارة فيها حديث لكنه ضعيف فقال ما دام أن الحديث الوارد في المسألة الجبيرة ضعيف فلا يجوز أن يمسح. لا يجوز أن يمسح على الجبيرة. كيف تثبت القرار؟ لو أنه لا يجوز له أن يمسح على الجبيرة، لو أن رجله مكسورة مثلاً أو ذراعه مكسورة، كيف يتطهر؟ قال يتوضأ ويطهر العضو المجبور بلا مسح. إذن لو أن أحد رجليه بالجبس مثلاً يتوضأ ويطهر هذا الجبس لا يمسح عليها ولا شيء ولا يفعل فيها شيء لا مسح ولا غيره. وهذا القول هو قول ابن حزم رحمه الله وقول داود بن علي الظاهري. ورحمه هذا قول داود وقول ابن حزم رحمه الله الجميل. القول الثاني وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة رحمهم الله بجواز المسح على الجبيرة. قالوا يجوز المسح على الجبيرة. وهذا القول الثالث في مسألة المسح على الجبيرة. واستدل الجمهور بجواز المسح على الجبيرة بما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وابن المنذر بسند صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول من كان له جرح من كان له جرح معصوف عليه توضأ ومسح على العصائب. من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويقسم ما حول العصائب وهذا الحديث صححه الإمام البيهقي. هذه فتوى من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف ابن عمر مخالف من الصحابة فكان هذا ما يسميه العلماء إجماعا سكوتيا ابن عمر قال إنه له جرح معصوم عليه يمسح على العصابة هذه ثم يغسل ما حولها ولم يعرف له مخالف فكان هذا كائن إجماع السكوت. الدليل الثالث الذي استدل به الجمهور على جواز المسح على الجبيرة أن كثيرا من السلف قالوا بجواز هذا كعبيد بن عمير وطاووس بن كيسان تلميذ بن عباس وعطاء بن رباح ومجاهد بن جبر وأبو مجلس لاحق بن حميد رحمه الله وإبراهيم النخعي وأبو العالية الرياحي والتابعي الكبير المحاضر سويد بن غفلة رضي الله عنه والحسن البصري والشعبي رحمة الله تعالى على الجميع. كل هؤلاء قالوا بجواز المسح على الجميع. ذكروا أيضا يعني مما استدلسوا به اجتهادا القياس. قالوا أن الجميع حينئذ تقاس على الخفين فلما جاز له أن يمسح على الخفين يجوز له أن يمسح على الجميع. وقالوا إذا كان الشرع قد أباح للمسلم أن يمسح على خفيه لغير ضرورة أصلا الكلام سنة تسعين سنة كما قلنا لا يقبلها ليس رخصة تمسح ما أرادت. فإذا كان الشرع أجاز لك أن تمسح على الكفر لغير حاجة لغير ضرورة في الأصل فلأن يجيز لك المسح على الجبيرة مع الحاجة الكلامية من باب أولى من باب أولى واضح كمان إذا يجوز والدليل الرابع على مسألة به قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ما استطعتم حديث صحيح والمكسور أو المجروح لم يستطع إلا هذا فمسح على الجبيرة وهذا هو القول الصحيح هو القول الثاني كما قلنا وهو الصحيح في مسألة الجبيرة وهو الصحيح في مسألة المسح على الجبيرة لذلك يقول المصنف ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة يعني لا أن يشد بزائد عن موضع الحاجة فيما لا حاجة إليه فيه نعم والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة قال والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة الرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في المسح الكفري في المسح الجبيرة بكل ما ذكرناه من الأحكام إلا أن المصنف رحمه الله فرق بين الرجل والمرأة في مسألة المسح على الإمام إلا أن المرأة لا تمسح على الإمام وهي المرأة تلبس إمام تلبس إمام المرأة تلبس إمام ويقص هذا مش يقصد أن المرأة تلبس إمام وتمسح عليها يقصد أنها تلبس إمام أو ما تلبس أو ما جرى به العالم أنه من نفس النساء فلا تمسح عليه تفرق المصنف بين الرجل والمرأة في هذا الأمر والصحيح أنه لا فرق أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لأن الأصل استواء الرجال والنساء في أحكام الشريعة استواء الرجال والنساء في أحكام الشريعة ما لم يرد مخصص يعني ما لم يرد دليل يخصص الرجال دون النساء أو العكس واضح معي اكتب ما هي المسائل في المسح على الكفين في مسألة تستطيع عند نزاهم اللي هي مسألة من المسح أو قيمة النساء أو العكس اكتب المسألة الأولى من مسح أو قيمة النساء فيه قولان لأهل فيه قولان لأهل القول الأول قال من مسح القيمة ثم سفر فإن كان مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة ركز معك مسألة مسح القيمة ثم سفر قالوا إن كان مسح فيه قولان القول الأول إن كان مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر فله أن يستكمل ثلاثة أيام بلياليهن يعني على هذا المسح ويحتسب في هذه المدة ما مسحه وهو مقيم يعني لو مسح وجلس نصف يوم وهو مقيم ثم سافر يمسح يومين ونصف وهو مسافر ويستكمل ذلك ثلاثة أيام فهمت المسألة؟ هذا قول سفيان الثوري وقول أصحاب الرأي اللي هم محمد اللي هم أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني ويعقوب ابن إبراهيم ورواية في مذهب الإمام أحمد وهو قول ابن حزم وهو قول ابن حزم الظاهري رحمه الله قال الدليل على ذلك أن المسح جاز له وهو مسافر أن المسح جاز له وهو مسافر فله أن يمسح كمال مدة السفر أنه مسح نصف يوم مثلا وهو مقيم والمسح جائز في السفر فله أن يمسح كمال مدة السفر من ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن كما أنه لو دخل وقت الصلاة وهو مقيم سافر وهو مقيم ثم سافر فهناك يصلي صلاة المسافرين. يعني هو كان مقيم أثناء الأذان ثم سافر يصلي صلاة المسافرين. فبناء على هذا قال إذا مسح نصف يوم أو نحو ذلك ثم سافر يستكمل المسح ثلاثة أيام. القول الثاني أن من مسح وهو مقيم أقل من يوم وليلة أن المسح وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر فليس له المسح إلا أن يستكمل يوم وليلة. يعني هو مسح وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم خصص سفر يكمل المسح المقيم حتى وهو مسافر ولا يزيد على ذلك ثم يستأنف وضوءا ومسحا جديدا. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه. قالوا هم عملوا على مين؟ ايوه هذا المسائل. قالوا لان المده انعقدت وهو مقيم اصلا. مده المسح في حق هذا الرجل انعقد وهو مقيم وصارت يوما وليله وهو مقيم فلا يشرع له الا مده مقيم. خلاص ما دام حصل له الرخصه او الامر في رخص المقيم يسد فيه فمسح المقيم فلا يمسح الا مسح مقيم. كمان استفتح الصلاة وهو مقيم ثم أكملها وهو مسافر فليس له أن يقصر بل عليه أن يتم صلاة المقيم. تمام. الدليل الثالث قالوا بأن المسح عبادة تختلف بالحضر والسفر ووجد أحد طرفيها بالحضر مسحوقي ووجد أحد طرفيها بالحضر فغلب فيها حكم الحضر فيمسح مسحا فيه. والراجح القول الأول وهو أن الرجل إذا مسح مسحا فيه منذ المسافة له أن يستكمل ثلاثة أيام كما قلنا قبل ذلك. واضح من؟ لأننا إذا مسح مسحا فيه ثم سافر هو المسافر فلا نستطيع وليس عندنا أن يلزمه أو نلزمه بناء عليه أن يخلع ويعرف الحال المسافر يمسح مسحا مسافر. المسألة الثانية عكس هذا المسألة من مسح مقيما من مسح مسافرا ثم أقام هذا مسألة فيها إجماع لأهل الله. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع أجمع كل من أخبر عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح الخفين أجمع كل من أخبر عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر من مسح ثم قدم الحضر يعني مسح مسافرا ثم أقام خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا ثم أقام أو ثم قدم فأقام أن له مال مقيم. وإن كان مسح السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. فهمت المسألة؟ يعني إن كان أتم السفر يوم وليلة ومجرد أن يصل الحضر يخلع كما ذكرناه قبل قليل. وإن كان مسح السفر أقل من يوم وليلة يكمل يوم وليلة وينتهي المسح. وهذا قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأصحابه. المسألة الثالثة ما هو السفر الذي يمسح فيه الإنسان مسح مسافر؟ ما هو السفر الذي يمسح فيه الإنسان مسح مسافر؟ يعني الحديث يقول وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. رأيت المسافر سفرا يوما واحدا يمسح أو سافر سفرا 3000 كيلو مثلا لكنه سيسافر في 3 ساعات الطيران يمسح ولا لا يمسح؟ أم يشترط أن يكون السفر أكثر من 3 أيام؟ خلاف بين أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه الذي يمسح فيه الإنسان نفسه المسافر على قولين. الأول قالوا أن يكون السفر 3 أيام بلياليهن عشان تنزل في حقين ينزل في حقين نص، وهذا قول أصحاب الرأي والشافعي. نعم زكي تمام. القول الثاني قال لكل مسافر ان يمسح، لكل مسافر ان يمسح، فما سمي في العاده سفرا يجوز له ان يمسح به مسح مسافر كان 3 ايام بين يديهن او اقل او اكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 ايام بلياليهن ولم يقص مسافرا دون مسافر. تمام. وهذا هو الراجح لهذا الدليل، وهذا هو الراجح لهذا الدليل. خذ المساله كم ايهما افضل، المسح على الخفين ام غسل القدمين؟ واحد يجلس يقول انا حتى الان يعني صدعت رؤسنا بالمسح على الخفين، واحنا بلاد النيل والماء عندنا كثير، ما يخلع رؤوس الريق وخلاص وتريح ما يحصل له وش وش وبعدين ما طلع يوم والغسل افضل، وبعدين ده الغسل ده المذكور في القران، فايهما افضل؟ الغسل ام الغسل؟ المساله هذه فيها 3 اقوال لاهل العلم، المساله هذه فيها 3 اقوال لاهل العلم. القول الاول ان الغسل افضل، ان الغسل افضل، وهذا قول عمر وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري، قالوا لأن المفترض في كتاب الله هو المسح، وقالوا بأن المسح رخص، أيوة قالوا فالغاسل لرجله مؤذن لما فرض عليه فرض. تمام. والماسح على كفيه فاعل لما أبيح له، لما أبيح له، ولا شك أن المؤذن المفروض عليه أفضل أفضل، هذا القول. القول الثاني العكس، أن المسح أفضل. شوف الأقوال عامل إزاي يعني. أيوة الله المستعان، الله المستعان. قال المسح أفضل، والعجيب هو كل من أهل العلم يصبر أدلة، وذلك ينبغي على طالب العلم أن هو يعني لما ينظر في مسائل الخلاف ينظر لاستدلالات العلماء عشان يتولد العلم الملكة ويتعلم النزاهة، يتعلم النزاهة في مسائل الخلاف. الأربع الإخوة إذا رأى من يخالفه ومن يخالفه في مسألة وإن كان فرعيا، وإن كان فرعيا يعني يحمل في صدره ويضرب عليه وتقع القطيعة والمزرعة إلى غيرها، حتى لما حصل في دوامة انتخاباتنا بعض الإخوة التي لا ينسى الانتخابات، والذين يجوزون الانتخابات يقول لك لا تحكم له، اشمعنى لا تتكلم عنه مثلا يعني؟ ما هو انتوا بتقولوا مش بتلاقوا الدولة الديمقراطية عصرية، ومن الديمقراطية من شاء يقول ما شاء، يعني مش الديمقراطية اللي انتوا بتلاقوا بيها خلاص، فلا حاجة على قول عشان الانسان لا يحمل في قلبه للأئمة شيء. المسح افضل لقول الامام الشافعي وقول الامام احمد واسحاق ابن راهويه وعبد الرحمن بن ابي وابي حنيفه رحم الله جميعا وقول الحكم ابن ابان. استدلوا وقالوا ان المسح على الخفين من السنن الثابته يعني مش رخصه. قالوا ان المسح على الخفين من السنن الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طعن فيها اهل البدع على ما قدمناه في بدايه الباب وقد طعن فيها اهل البدع فكان احياء ما طعن فيه المخالفون من السنن افضل بالعباده. بل لم يكن اهل البدع طعن فلم مش مسألة في الاصل. فلما نحن نحيي هذه السنة الناس كان أفضل لنا من أن نتركها فتموت. واضح معنى. ولذلك العلماء لما يسألوا في مسألة العقيدة الأفضل فيها لما نذبح نوزع اللحم على الناس نيه ولا نعزم الناس عليه يقولون إن كانت سنة العقيدة مشهورة بين الناس بحيث أن الكل يعرف فتوزيعه نيئا على الناس أفضل. وإن كانت سنة العقيقة مهجورة غير معروفة عند الناس فدعوة الناس عليه أفضل إحياء للسنة وهكذا. الدليل الثاني حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. أفهمين؟ فيعني الغائط بطول النوم كان النبي يأمر من يسر ويستحيل أن يأمرهم بما هو أقل. واضح معي؟ الدليل الثالث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو في الرواية الأخرى قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ده القول الثالث. القول الثالث أن الأفضل في حق الإنسان ألا يتكلف ضد حاله وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول تلميذه ابن القيم وهذا الذي مال إليه ابن المنذر وهو رواية عن الإمام أحمد. طبعاً ألا يتكلم الإنسان وفق حاله فإذا كان ليس من خفي فلا نقول له اخلع لتغسل فالمسح في حقه أولى وإن كان ليس ليس من خفي فلا نقول له إلمس لتمسح هذا الغسل في حقه أولى. استدلوا فقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف فيلبس الخف ليمسح عليه لم يكن يتكلف فيلبس الخف ليمسح عليه ولا ان يخلعه ليغسل قدمه بل كان عليه الصلاه والسلام يتوضا فان كان لابسا للخف مسح والا غسل رجليه وهذا هو القول الراجح في هذه المساله. مسألة كم؟ مسألة خمسة. Thank you. قلنا نقرأ الحكم النص على الجوابين ليس كذلك؟ طيب قل هذه المسألة توضأ ولبس جوابا ثم لبس عليه آخر فهل يجوز أن يمسح على هذا الجور الثاني أم لا يجوز؟ الجواب أن هذا المسألة على صورتين. الصورة الأولى إن لبس الجورب بعد تمام الطهارة بالماء ولبس عليه آخر قبل أن يمسح يعني قبل أن تبدأ عملية المسح فله أن يمسح. طيب خلاص هذا نعم بالعام نعم استفسارات اول هذه هذه المسألة كالذي مسح على كف وهو يلبس الجورة ثم نزع كفه وبقي الجورة كان يمسح أيضا أو أن يمسح على هذا الأشكال لأن الأسفل لا يطلع لا هذا الأشكال كيفية المسألة كيفية المسألة الأمر فيها يسمع يعني يمسح الجلد يديه باليمين على اليمين وبالشمال على الشمال من ظاهر القدم ليس من باطن ليس من باطن وهل يستوعب او يشترط ان يستوعب كل ظهر القدم الجواب لا يشترط يعني لو اصاب يده في الماء ثم مسح على ظهر القدم مرورا هكذا هذا يصح فيه المسح او هذه الصوره يصح المسح ولا حرج في ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى ونكتفي بهذا وبحمد الله